السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء رسلهم بالبينات

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا والأنعام

تكون